الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى كتاب الجنائز، قال: ويسمع الميت الكلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسلام عليهم ولم يكن ليأمر بالسلام على من لم يسمع. وقال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وأنه يدري بما يفعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد. وفي الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع سلامه وأنس به ورد عليه، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك، وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. انتهى. يشير إلى ما روي عن الضحاك قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة ونحوه، ما روى ابن أبي الدنيا عن محمد بن واسع قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير لما تقدم، ويجب الإيمان بعذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لا شك أن الميت قد خرجت روحه والتي بها يميز ويتكلم ويعرف ويسمع ويبصر ويتحرك، فإن الجسد بلا روح ليس فيه حركة. كل مخلوق فإنه متكون من جسد وروح، فهذه الروح هي التي تحصل بها الحياة في هذه الدنيا، هي التي يكون بها حيا. أقدر الله تعالى الموت وجعل الموت بخروج هذه الروح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، فدل على أنها تقبض. وأخبر الله تعالى بقبض الملائكة لها بقوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وأخبر تعالى بأن الملائكة تقبض الأرواح، وتقول للإنسان عند احتضاره: اخرجي أيتها الروح. الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أو اخرج أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، هكذا جاء في الحديث. وكذلك في قول الله تعالى عن الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم. فإذا كان صالحا فإن روحه تسل كما تسل الشعرة من العجين، وإذا كان شقيا فإن الملك ينتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني تقطع العروق وتقطع اللحوم وإن لم يكن التقطيع حسيا. وعلى هذا فالجسد الذي خرجت منه الروح يبقى جثة، لو ترك بدون دفن لتمزق وأكلته الطيور وأكلته السباع وفني ولم يبقى له جرم. فكذلك إذا دفن معلوم أنه يأكله التراب، يخلق الله فيه دود ثم هذا الدود يأكل اللحم إلى أن يفنى اللحم ويبقى العظم وتأكله الأرض، ولكن الذي يبقى والذي عليه التكليف هو هذه الروح فإنها لا تفنى بل هي الباقية. ولذلك يقول السفاريني وأن أرواح الورى لم تعدمي ما كونها مخلوقة فاستفهمي، فالأرواح ما عدمت والباقية والأرواح مخلوقة. وقد اختلف العلماء من الفلاسفة وغيرهم في ماهية هذه الروح، وعرف ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بأنها جسم خفيف علوي نوراني حي متحرك يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود، وما دام ذلك الجسد مستعدا لبقاء هذه الروح فإنها تبقى منه، وإذا أذن الله بخراب الجسد فارقته الروح. وإذا كان كذلك فلماذا شرعت الزيارة للموتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروها فإنها تذكركم الآخرة، شرعت لهذا المعنى حتى يتذكر الآخرة ويتذكر الموت ما بعده ويستعدوا للموت ويستعدوا للقاء الله ويقدموا أعمالا صالحة. كذلك أيضا في ذلك رحمة بالأموات دعاء لهم إذا زاروهم بأنهم يتذكرون هؤلاء إخواننا وهؤلاء أقاربنا وهؤلاء جيراننا وهؤلاء المؤمنون، ندعو لهم ترحم عليهم فينالهم بهذا الدعاء الرحمة والترحم حسنات يفرحون بها. فالإذن بالسلام على الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، لأجل أنهم ينتفعون بهذا بهذا الدعاء ونحوه. ولكن السماع يكون للأرواح لأن الأجساد تفنى، فالأرواح هي التي تسمع وهي التي ترد السلام وهي التي تتقلب، قد تصعد في السماء وقد تذهب في الأرض أينما كانت، ولكن يمكن أن لها صلة بالأجساد ولو كانت الأجساد رمادا أو ترابا. الله تعالى قادر على أن يوصل إلى الأجساد شيئا من الألم ونحو ذلك، ولو كانت قد ماتت وارتحلت. ثم ما ذكر من أن الميت يعرف من زاره في صباح الجمعة أو في صباح يوم السبت، كأنهم ما وجدوا دليلا صريحا يخص هذا اليوم، فلذلك يعممون يقولون جميع الوقت، جميع الليل وجميع النهار وجميع الأسبوع تسن فيه الزيارة، والزائر يدعو للمزور والمزور يفرح بذلك، وتعرض عليه أعمال الأحياء كما ورد ذلك في الحديث، أي تعرض على أرواحهم، والأرواح هي التي تتلاقى، وإذا تلاقى إذا مات ميت جديد جاءت روحه إلى هؤلاء الذين سبقوه ويسألونه ما حاله الآن، فإذا قيل إنه مات قالوا ما أتانا فلان، أين هو؟ ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية، هكذا روي في بعض الأحاديث. فالأرواح تتلاقى، وقد أوردوا إشكالا كيف تتعارف، لا بد أنها تتعارف إما بالريح وإما بالعلامات التي تعرف بها وإما بالأسماء ونحو ذلك، ولو كثرت وأرواح الخلق كلهم تتلاقى موجودة في أينما مكان. قال بعضهم إن أرواح الكفار تجتمع في بئر بحضر موت اسمها بئر بارهوت، وروى في ذلك آثارا، ولكن كأنها ما ثبتت. وكذلك إذا يقولون إن أرواح المؤمنين تجتمع كلها في بئر زمزم، وروى في ذلك منامات منافعها، ولا يلزم صحة ولا يتأكد من صحتها، فهي تكون حيث شاء الله. قد ورد أنهم يصعدون بروح المؤمن التقي وتفتح لها أبواب السماء، ثم بعد ذلك يقول الله ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وبها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر فلا تفتح له الأبواب، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. ويقول إنها تطرح روحه طرحا، ثم يذكر أنها تعاد روحه في جسده، وأنه يأتيه ملكان منكر ونكير، وأنهما يجلسانه وأنهما يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية من سورة إبراهيم نفعت في عذاب القبر، ولهذا ذكر ابن كثير عندها الأحاديث التي في عذاب القبر، أحاديث كثيرة طويلة يتوسع في إرادة تلك الأحاديث، استغرقت عدة صفحات، ساقها من أسانيدها ولم يتكلم عن الأسانيد، كأنه يصل ذلك إلى القارئ. فيؤمن أهل السنة بعذاب القبر ونعيمه، وتنكر ذلك الفلاسفة، ينكرون ذلك ويقولون إنا كشفنا عن الميت ووضعناه كما وجدناه على هيئته ما تحرك، فكيف يجلس وكيف يسأل وكيف يوسع عليه قبره مد البصر أو يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه؟ يكذبون بمثل هذا. والجواب أنكم في دار والأموات في دار، أنتم في الدنيا وهم في البرزخ. ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الروح لها بالبدن خمس اتصالات: اتصال وهو في الرحم، واتصال في الدنيا، واتصال في النوم، واتصال في البرزخ، واتصال في الآخرة، وهو أتمها اتصالا وهو الذي لا يكون بعده انفصال. ثم قال إن الأحكام في الدنيا على الأبدان كالحدود والعقوبات نحوها، على الأبدان والأرواح تبع لها. وإن كان الأصل في التألم هو الروح، وأما في البرزخ فالأحكام للأرواح والأبدان تبع لها، وفي الآخرة هي الأحكام للاثنين للبدن والروح. هذا هو الصحيح. ثم لا شك أن الروح تحس بالتألم وإن لم يكن هناك شيء ظاهر ولم يكن لها جرم ظاهر. ولهذا خلق الله الجن أرواح بدون أجساد ولا نراهم، مع أنهم يقربون منا فلا نراهم. وكذلك الشياطين أرواح، وكذا الملائكة، لما ذكر الله الشيطان لآدم لبني آدم قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أنتم لا ترونهم لأنهم أرواح خفيفة يخرقها البصر، ولكنه موجود. يتحقق أن الجني الذي هو روح يلابس الإنسي، وإذا لابسه غلبت روحه على روح الإنسي، وإذا غلبت فإن الإنسي أصلا لا يحس بالألم. إذا كان هناك ضرب فإن الضرب يكون على ذلك الجني وهو الذي يتألم. وعلى كل حال نؤمن بذلك، وإن لم تدركه حواسنا فنؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن الإنسان يعذب سواء دفن أو لم يدفن. قد يحرق وقد تتلف جثته، ولكن الله تعالى يقدر على أن يرسل إليه شيئا من العذاب في البرزخ، وقادر على أن يعيده ويحييه مرة أخرى إما في الدنيا وإما في الآخرة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من قبلنا أذنب ذنوبا كثيرة لما حضره الموت أمر أولاده أن يفرقوه ثم قال أخرج من كوني وإذا كنت رمادا فأذروا نصفي في البحر ونصفي في البر لأن قدر الله علي ألا يعذبني عذاب لا يعذب أحد من العالمين فعل ذلك أولاده ثم أعاده الله ولكن أعذره بجهله وبشدة خوفه فهكذا يؤمن أهل السنة بهذا العذاب وإن لم يشاهدوه صلى الله عليه وسلم بقى الأجساد دون فناء في القبر شو؟ بقى الأجساد دون فناء في القبر بقى الأجساد يمكن قد تبقى الأجساد مدة كأرواح الشهداء وأرواح الأنبياء يعني قد تطول مدتها وإن كانت أرواح الشهداء معها إلى الفناء وكذلك أيضا إذا خرجت الروح ابتدأ الفتنة عذاب أو نعيم وإن لم يدفن يسألنا بعض الإخوان الجثث التي تبقى في المستشفى تبقى أشهرا ينتظرون من يأتي يبحث عن هذه الجثة مات ومع ذلك في هذه المدة سنة أو نصف سنة لابد أن روحه تعذبت أو تعلمت لأن روحه هي التي يكون عليها التكليف يعني السماع إجابة وإن سمعوا فإنهم لا يردون قال وسنة لزائر ميت فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر الخبر وأوصى به بريدة رضي الله عنه ذكره البخاري ولو بذكر وقراءة عنده أي القبر بخبر الجريدة لأنه إذا رجع التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها رواه اللالكائي ويؤيده عموم اقرأ ياسين على موتاكم وعن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعة من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهما فقرأ عنده ياسين غفر الله له بعدد كل آية أو حرف رواه أبو الشيخ في فضائل القرآن في هذه المسائل فيها نظر فبالنسبة إلى وضع الجريدة ليس هذا مشهورا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذنك القبرين ولما أطلعه الله أطلعه أيضا بأن هذه الجريدة تسبح ما دامت خبرا أخذ قطعة عسيب وشقه نصفين وغرس على كل واحد على كل قبر واحدة قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه ولكن ما فعل ذلك في غير هذين القبرين ولا فعل ذلك الصحابة ولا نكر ذلك عن الأئمة الأربعة ولا عمن في زمانهم من الأئمة ومن العلماء ونحن لا نعلم من هو المعذب ولا نعلم أن هذه الجريدة تسبح له ولا أنها تخفف، فلذلك لا يشرع غرق به الجريدة. هذا هو الصحيح. كذلك بالنسبة للقراءة، حيث يقولون إذا كان تسبيح القراءة الجريدة يخفف فقراءتنا أولى بأن تخفف عنه، أفلا نقرأ عنده؟ هذا أيضا فيه نظر، لأنه غير مأثور ولا منقول، ولم يذكر أن أحد من الصحابة كانوا يأتون القبور ويقرؤون عندها، بل الأصل أنهم لا يعملون شيئا من ذلك، يدعون للأموات إذا سلموا إذا جاروهم وسلموا عليهم دعاء فقط، ولم ينقل أنهم يدعون أنهم يقرؤون لا فاتحة البقرة ولا خاتمتها ولا غيرها من الآيات، بل ولا حتى قراءة ياسين. رجح العلماء وبينوا أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين أن المراد عند الاحتضار، إذا حضره الموت كان في آخر حياته تقرأ عليه ياسين، وذلك لأن فيها شيء من البشارة، بشارة بقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت يا ربي قومي يعلمون بما غفر لي ربي. وكذلك في السورة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذه بشارات أيضا، فتقرأ عليهم عند الاحتضار حتى يقوى قلب المحتضر ويحضر قلبه لقراءتها ويؤمن أيضا عليها، ويرجى له أن تعمه المغفرة وأن يختم له بخاتمة خير، بخاتمة لا إله إلا الله ونحو ذلك. هكذا يكون المسلمون متمسكين بالسنة. فنرى أنه لا يتحرى القراءة عند القبور، وقد فعل ذلك كثير من القبوريين، ثم كان ذلك وسيلة إلى تحري الصلاة عندها، واعتقاد أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في المساجد مع ورود النهي عنها لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، وغير ذلك أدلة كثيرة دالة على أن المقابر لا يجوز أن يصلى فيها. الفقهاء كانهم يقولون إن العلة في النهي صديد الموتى، أن الأرض تغيرت بصديدهم، وهذا ليس بصحيح، فإن النهي عام حتى ولو كانت المقبرة لها 100 سنة فقد ذهبت الأرض بصديدهم وقد محل، ولكن العلة هي خوف تعظيم الأموات. هذا هو التعليق. صلى الله عليه. قال: وكل قربة فعلها مسلم وجعل المسلم ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل ثوابها له ولو جهله، أي الثواب الجاعل، لأن الله تعالى يعلمه كالدعاء والاستغفار. وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعا، وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيرهما للأخبار. ومنها ما روى أحمد أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وروى أبو حفص عن الحسن والحسين أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته، وأعتقت عائشة عن أخيها عبد الرحمن بعد موته، ذكره ابن المنذر. ولا يشترط في الإهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء، بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل أهداه أو لا. وظاهره لا يشترط أن يقول إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان، ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق حصوله لأنه يظنه ثقة بوعد الله وحسنا للظن به. ولو صلى فرضا وأهدى ثوابه لميت لم يصح في الأشهر، وقال القاضي يصح وبعد. وإهداء القرب مستحب قال في الفنون والمجد حتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تتمة روى البيهقي عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم أن موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة آسف للفاجر، ورواه مرفوعا أيضا. يكررها الفقهاء في كتبهم، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك، ويعبر عن ذلك بإهداء ثواب الأعمال إلى الأحياء والأموات. فمثال ذلك إذا صلى ركعتين وقال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي أو لأخي، أو اجعل ثوابها لشيخي فلان، فإنه يصله سواء كان شيخه حيا أو ميتا. وكذلك الصيام، إذا تقرب بصيام تطوع صام يوما تطوعا ثم أهدى ثواب الصيام لحي أو ميت من أقاربها: اللهم اجعل ثواب صيام هذا اليوم لوالدي لوالدتي لأخي الميت لأخي الحي، تقبله واجعل ثوابه له. إذا كنت أثبتنا عليه فاجعل ثوابه لفلان. كذلك الصدقة، بالنسبة للصدقة فيظهر أنه لا خلاف فيها، أن كل من تصدق وجعل أجر صدقته لغيره وصل الأجر إلى من أهدي إليه قليلا كان أو كثيرا. ويدخل في ذلك الأضحية، فإنها تعتبر صدقة ووقتها محدد في يوم العيد وثلاثة أيام بعده يوم عيد الأضحى. إذا تصدق بصدقة كطعام أو كسوة أو دراهم أو متاع، اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان أخي أو من أخي أو نحو ذلك، وصل الأجر إلى المهدى له حيا أو ميتا، وكذلك الأعمال البدنية كصلاة وصيام واعتكاف، وكذلك الأقوال إذا هلل مثلا عشرا وقال اللهم اجعل ثوابها لفلان أو سبح أو كبر فإنه يصله. ثم الأولى من هذا كله الذي لا خلاف فيه الدعاء، أن يدعو الأموات كما شرعت الصلاة على الميت، الصلاة شرعت عليه لأجل أن فيها دعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، شرعت لأجل أنها مشتملة على هذا الدعاء. خالف بعضهم في بعض الأعمال فخالفوا وقالوا لا تعد الصلوات لأنها عمل بدني تختص بذلك العامل، فيكون هو الذي ينتفع بعمله لأنه هو الذي تعب في ذلك العمل. وكذلك الصيام ونحوه جاء حديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن حمل على الفريضة، لا يجوز للإنسان الذي عنده قدرة أن يوكل من يصلي عنه ويصوم عنه، لأن العمل معلق ببدن الإنسان المكلف، فأنت أيها المكلف مأمور بأن تصلي حتى تظهر تعاونك وتذللك واسترعابك وخشوعك بين يدي ربك، والذي يصلي غيره يوكل غيره على الصلاة لا يكون مصليا، ولا يجوز ذلك، لا صلاة ولا صيام، هذا في الفريضة. وأما في النوافل فإنه يجوز، النافلة إذا تبرع وصلى ركعتين وجعل ثوابهما لميت أو لحي، وكذلك الصيام. أما الصدقة فإنها مجزئة، وقد كان كثيرا من الصحابة أوقفوا كثيرا من بيوتهم وعقارهم وجعلوها في صدقة أجرها لأمواتهم، وتسمى الأحباس أي أنها مسبلة محبسة. هكذا مما يدخل في الصدقة الأضحية، فإنها صدقة وتجزي عن الميت. ثم كثر في هذه الأجماع المتأخرة كونهم يضحون عن الأموات ولا يضحون عن أنفسهم، كثر ذلك. فإن كانت الأضحية وصية من الميت بأن ترك مالا وقال اضحوا عني فيه بكل سنة بشاة ونحوها، فإنهم والحال هذا ينفذون وصيته لأنها وصية يلزم تنفيذها، فيضحون عنه ما دام له مال باقي يضحى منه، أو قطيع من الغنم يضحون من نتاجه. أما إذا كانت يسمونها بريرة أي تبرعا من ذلك الحي، فإذا قيل إن كثيرا من الناس يضحون عن أنفسهم يضحون عن أمواتهم تبرعا ولا يضحون عن أنفسهم. والأصل في الأضحية أنها شرعت عن الأحياء لقوله ما وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. الصحيح أنها جائزة، خالف في ذلك بعضهم، كتب في ذلك الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود رحمه الله رسالة، وكأنه أنكرها، ولكن هو في الحقيقة ما أنكر إلا التكاثر في ذلك والإسراف في ذلك ونسيان أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته الذي هو السنة. ولما كان في هذا الإنكار رد عليه بعض العلماء، فأول من رد عليه الشيخ عبد العزيز ابن ناصر ابن رشيد رحمه الله والشيخ إسماعيل الأنصاري، رد عليه بمقالة نشرت في بعض الصحف. ولما رد عليه استاء لذلك ورد عليهما برسائل، وكان ابن رشيد صديقا له وزميلا له، فعنون رد ابن رشيد بقوله مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق. وأما الأنصاري فجعل عنوانه حول قوله الحديث الجاري مع إسماعيل الأنصاري، وطبع الردان في نسخة واحدة. ثم بعد ذلك رد عليه الشيخ عبد الله بن حميد وتوسع في ذلك وطبع بعنوان غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود. ثم رد عليه أيضا أحد المشايخ يقال له علي بن حواس رحمه الله وطول، ولما جاءه رد الشيخ عبد الله توقف عن مقاطعته وعن الرد عليه وسكت عن ذلك، وكأنه يظهر أنه تراجع، لأن في رد الشيخ بن حميد إقناع وقد وصل إليه. وعلى كل حال فإن الأضحية لم يزل عليها عمل المسلمين في أن الأضحية تصل إليه ولو كانت تبرعا من أولاده، بحيث أنهم كل سنة يذبحون عنه أضحية أو أضحيتين، قد يكون له خمسة أولاد، كل واحد يقول أنا أضحي عن والدي، أو يشركه يقول تقبل يا ربي هذه الأضحية عني وعن والدي، فيكون لهما أجر. فهذا لا خلاف فيه. كذلك أيضا لا خلاف في الحج أنه يصل إليه الأجر حتى ولو كان حيا، لقوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، الذي قال لبيك عن شبرمة حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل ذلك على أنه يجوز أن يحج عن غيره. وكذلك أيضا يحج عن الوالدين، قصة الخاتمية التي قالت يا رسول الله أن أبي شيخ كبير أدركت وريضة الحج وهو لا يثبت على الظاهرة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه. شبه ذلك بالدين. الحج هي أعمال بدنية وأعمال مالية. الأعمال البدنية الإحرام والطواف والسعي والرمي والوقوف والمبيت، أعمال بدنية. الأعمال المالية النفقة، كونه ينفق من حين يخرج، من حين يخرج وهو ينفق على نفسه وعلى راحلته، كذلك أيضا على أجرة الراحلة وأجرة المركب، هذه لازمنا كأجرة السيارة طائرة أخرى، فنفقته تعتبر تبرعا منه بهذه الحجة التي لوالده أو نحو ذلك أو لأحد الأموات. فهكذا هذه العبارة كررها الشيخ ابن حميد في رده على ابن محمود، لما أن ابن محمود يقول إنني ما وجدت أحدا ذكر الأضحية عن الميت حتى المغني مع كثرته وطوله واستقصائه، فأخبر ابن حميد أن هذه العبارة كافية، أي قربة عملها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة يا حي يا قيوم، وأهلك اليهود الغاصبين ومن أعانهم على هذا الظلم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فصل: وأما التوراة فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والنصارى أن بيت المقدس خرب القراب الأول وجلى أهل منه وسبوا، ولم يكن هناك من التوراة نسخ كثيرة ظاهرة، بل إنما أخذت عن نفر قليل، كما يقولون إن عزيرا أملاها وأنهم وجدوا نسخة أخرى فقابلوها بها، والمقابلة تحصل باثنين، وقد يغلط أحدهما، وهم يذكرون أن من الملوك من أمر 72 حبرا منهم بنقلها، واعتبر بعض تلك النسخ ببعض، وهذا إذا كان صدقا لا يمنع أن يكون الغلط وقع في بعض ألفاظها قبل ذلك، إلا أن يثبت أنها مأخوذة عن النبي معصوم أو أقر جميع ألفاظها نبي معصوم، فما قاله المعصوم فهو حق، وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق. وهؤلاء القائلون إن وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزمان يقولون لم تؤخذ عن نبي معصوم ولا نقلت بالتواتر، ومن نازع من المسلمين وأهل الكتاب يقولون أخذت عن العزير وهو نبي معصوم، وهذا مما يحتاج المثبت فيه والنافي إلى تحقيقه. وإذا قالت النصارى فالمسيح عليه السلام وأقرها، قيل المسيح عليه السلام لم يمكن أن يلزمهم بما وجبه الله عليه من الإيمان به وطاعته، فكيف كان يمكن أن يغير نسخ التوراة التي عندهم مع كثرتها، وهم قد طلبوا قتله وصلبه لعدله وضعفه، وصلبوا شبيهه كما يقوله المسلمون، أو صلبوه نفسه كما يقوله النصارى، فكيف كان يمكن أن يصلح ما غير منها؟ وأما من بعد المسيح فليس معصوما، والمسيح غير بعض أحكامها وأقر أكثرها، والأحكام إنما يدعي المسلمون فيها النسخ وتبديلها بالاعتقاد بخلاف موجبها والعمل بذلك، لا يحتاجون إلى دعوة تبديل ألفاظها كما بدلوا شريعة الرجم بغيرها وهو مكتوب بالتوراة، بخلاف الخبريات فإن هذه ويقول أكثر المسلمين إن التغيير وقع في بعض ألفاظها. وأما النبوات المنقولة عن 22 نبيا فهذه لا تعلم منها نبوة واحدة،

خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام أن اليهود يدعون أن التوراة التي بأيديهم ما غيرت ولا بدلت ولا زيد فيها ولا فيها نقصان، ويرد عليهم باختلافها عما كانت عليه. كذلك أيضا في كتبهم صغارا وكبارا اضطراب واختلاف كثير. ويقول إنهم كلما غيروا وبدلوا بعث الله منهم نبيا يجدد لهم دينهم وعقيدتهم، ولهذا كثر الأنبياء في بني إسرائيل، ولكنهم كلما جاءهم نبي ولم يوافقهم على ما يريدون قاتلوه، وكثر قتلهم الأنبياء كما أنكر الله عليهم بقوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، وقال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وقال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين بغير الحق في ثلاثة مواضع ذكر الله أنهم يقتلون الأنبياء. ولا شك أن ذلك الدليل على أنهم يكذبون بالأنبياء، يكذبون بما جاءوهم به أي من الله تعالى، مع أنهم أنبياء ويأتيهم الوحي من الله عز وجل. كذلك أخبر الله تعالى بأن عندهم تحريف بقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أو يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبأن عندهم زيادات ذكر في قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وبقوله تعالى وإن كثيرا منهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ونحو ذلك. بالنسبة إلى النصارى فهم أشهر من أن تكون كتبهم كلها سماوية، لا شك أن عندهم الزيادات، فالإنجيل واحد الذي أنزله الله على عيسى، والموجود عدد أناجيل مختلفة، فأيها الذي أنزل على عيسى دليل كثرتها على أنها مختلقة ليست بصحيحة. لا شك أيضا أن اليهود يدعون أن عيسى ابن بغي، ليس هو عبد الله ولا رسوله، يقولون في أمه إنها زانية، هكذا عقيدتهم، ثم يقولون إنهم قتلوه، أنهم قتلوه وصلبوه، كذبهم الله. قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا كله دليل على أنهم على غير علم وعلى غير عقيدة، فلا يلتفت إلى أقوالهم ولا يلتفت إلى دعاياتهم. التي يدعون فيها أنهم على صواب، فقد طبع بعضهم يظهر أنه أحد النصارى كتابا يبرر فيها، وكتب كثيرة يبرر فيها موقفهم، يستدل بآيات من القرآن أن القرآن دل على نبوة عيسى وعلى دينه أنه دين صحيح، وأنه جاء من عند الله بهذا الدين، وليس هناك دليل على أن دينه منسوخ، وهكذا يبرر. كل ذلك من الدعاوي التي لا دليل عليها. القرآن دل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسالات، فليس بعدها رسالة، فالواجب اتباعه والاقتداء به، حتى قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال ابن عباس عند تفسير قول الله تعالى عند تفسير قوله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم الكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يقول ابن عباس: ما بعث الله من نبي لا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأن يأخذ على أمته العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه مشكاة المصابيح كتاب النكاح، الفصل الأول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في المرأة والدار والفرس. متفق عليه. وفي رواية: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والمسكن والدابة. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكر أم ثيب؟ قلت بل ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. رتب العلماء كتب الأحكام فبدأوا بالعبادات التي هي حق الله، الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأنها أو بعضها فرض عين. وبعد ذلك علموا أن الإنسان بحاجة إلى المال لأنه من ضروريات الحياة، للأكل واللباس والسكن ونحو ذلك، وأكثر ما يكتسب المال بالبيوع والتجارات، فذكروا التجارات والبيع وما يتصل به وكل الوجوه التي يحصل بها اكتساب المال، ومن جملتها الفرائض والوصايا والهدية والواقف والهبة والعطية وما هو محرم كالغصب ونحو ذلك. ولما انتهوا من ذلك علموا أن الإنسان إذا حصل على المال الحلال بقي عليه شيء آخر وهو حاجته إلى النكاح، فإن النكاح من ضروريات الحياة. جعل الله تعالى في الإنسان هذه الشهوة في الذكور والإناث لحكمة عدم الانقطاع، أنه إذا حصل هذا النكاح حصل التوالد وحصل بقاء هذا الجنس من الناس، فكان ذلك مناسبا أن يذكر النكاح بعد البيوع. هكذا ذكروا، وذكروا معه ما يتعلق بالنكاح، فذكروا كتاب العدد وكتاب النفقات وكتاب الطلاق والرجعة وما أشبه ذلك، ولكن بدأوا بالنكاح. ذكر العلماء أن النكاح يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها، فإذا كان عنده قدرة مالية وعنده شهوة وهذه الشهوة قوية لو لم يتزوج لوقع في الفواحش، لوقع في الزنا ونحوه، ولا شك أن هذه فطرة في الإنسان، فبهذه الحال يجب عليه أن يتزوج حتى يعف نفسه وليس عنده عجز، قادر من حيث المال أما قادر من حيث الشهوة وقادر من حيث الباءة. واستدلوا بحديث ابن عباس بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة هي القدرة على النفقة وعلى المأوى والمسكن وما أشبه ذلك مما يحتاجه المتزوج، لأنه يحتاج إلى أن يجمع مالا يدفعه مهرا، ويجمع مالا يشتري به سكنا أو يستأجر به سكنا، يجمع مالا يؤسس به منزله حتى يصلح، لأنه يحتاج إلى أثاث، يحتاج إلى فرش وإلى لحف وإلى أواني وإلى أدوات، وكذلك يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى أن ينفق عليه وعلى نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده ونحو ذلك. فهكذا هذا معنى من استطاع منكم الباءة، أي القدرة والتبوء. ثم إن الأطباء المتقدمين يطلقون على الشهوة الباء أو على الجماع الباء هكذا بدون همزة، فيقولون الذي يقدر على الباء صفة القدرة على الباء أو صفة الباء، يريدون بذلك الوطأ والنكاح. وأما الباءة فإنها تبوء المنزل ونحو ذلك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فائدة هذا الزواج، فقال: إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وذلك لأن الإنسان معه عليه شهوة ولا يمنع أن تشتد به الشهوة فيقع في الحرام، فعليه أن يحصن فرجه بهذا النكاح الحلال، يحصن فرجه. وكذلك أيضا يصير سببا في غض بصره، لأن البصر هو رسول القلب، مرسل القلب، فالقلب يرسل هذا البصر حتى ينظر، وإذا نظر البصر هاجت الشهوة، وقد لا يستطيع أن يحفظ نفسه. غض البصر من واجبات الدين، من واجبات الإسلام، يحرم على الإنسان أن يطلق بصره وأن ينظر إلى العورات وإلى النساء المتكشفات أو غير المتكشفات، يحرم عليه ذلك. ولذلك قدم الله غض البصر على الفرج بقوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، يعني نظر الإنسان إلى المرأة ونحوها شبهه بالسهم، الرصاصة التي ترسل من القلب من البصر إلى القلب، سهم مسموم، يعني ليس سهما عاديا، من سهام إبليس، إبليس هو الذي يرسله إلى القلوب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن نظر الفجأة، فثبت عنه أنه سئل عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك، إذا نظرت نظر فجأة فلا تتمادى بل صد عن ذلك الذي نظرت إليه. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى وقعت عن غير قصد، نظرت نظرة فجأة وقعت عينك على امرأة متكشمة قد لا تكون عالمة بك، فإذا نظرت إليها فصد عنها ولا تتابع ذلك النظر، اصرف بصرك وصد عن ذلك فلا تتبع النظرة النظرة. لك الأولى لأنك معفون عنك لأنك ما تعمدت، والآخرة حرام عليك. هذا معنى كف البصر. ولما أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الجلوس على الطرقات، قالوا إياكم الجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا بد من جالسنا نتحدث وياك، قال إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدأ بغض البصر، لأنهم إذا كانوا جلوسا على الأرصفة أو نحوها قد يمر بهم امرأة غافلة أو نحو ذلك، فعليهم والحال هذا أن يغضوا أبصارهم ولا يحدقوا النظر إليها ونحو ذلك. ثم جاءت الآن فتن أخرى كثيرة، وأشدها ما يعرض في الأفلام وفي الفضائيات، فإنها هي التي تثير الشهوة والتي يتابعها الكثير من الشباب فيقعون في الحرام. فيقال أيضا احفظوا أبصاركم لا تتابعوا هذه الفضائيات، إذا تابعها نظر إلى امرأة متبرجة لا شك أنها تثور شهوته، أو ربما أنها قد أبدت عورتها، قد بدا جسدها كله حتى الفرج أو نحو ذلك. وقد ينظرون أيضا في هذه الفضائيات إلى الرجل وهو يجامع المرأة، يرونهما متفرقين، ثم يرون أنه يجيء ويغشاها، والناس ينظرون في هذه الأفلام ونحوها. لا شك أن هذا أيضا من الفتنة التي حصل بها ضرر كثيرا وانتشر بذلك الفساد في الأرض، بحيث أنه يقع على من حوله، حتى ذكر أنه أمثلة كثيرة أن الأخ يقع على أخته، إذا كان ينظران إلى رجل امرأة ضمها وقبلها ثم أرجعها ثم أولج ذكره فيها، لا شك أن هذا من الفتن. فلذلك لا يسلم الإنسان إلا إذا حصن نفسه بالنكاح الحلال، مع أنه حتى بعد النكاح مأمور بغض البصر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة وأعجبته فليأتي امرأته ليأتي زوجته فإن معها مثل الذي معها، أو أن ذلك يذهب ما في قلبه يعني من تلك الشهوة. وتكلم العلماء على غض البصر وعلى إرسال البصر، فيقول بعض الشعراء كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشارع، يريد بالحوادث حوادث الفواحش ونحوها، أولها من هذا النظر. وأخذ ذلك بعض الشعراء المتأخرين فذكر ما يترتب على النظر في قوله: نظرة فابتسامة فسلام، وبكلة نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. هكذا النظرة هي الأول، نظر إلى هذه المرأة، ولما نظر إليها تبسم في وجهها وتبسمت له، هذه الثانية. بعد ذلك سلم سلاما عاديا، بعد ذلك تكلم معها بكلام قد يكون فيه رقة، بعد ذلك حدد موعدا، بعد ذلك حصل اللقاء الذي هو خلوة لفعل الفاحشة ونحو ذلك. فيقال للإنسان: عليك أن تغض بصرك، وعليك أن تلفت نظرك حتى تسلم من هذا كله. ويقول أيضا بعضهم: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما عذبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. إذا أرسلت طرفك يعني بصرك أهل النظر لقلبك عذبتك المناظر، نظرت إلى هذه فأعجبتك، ثم نظرت إلى الأخرى فأعجبتك، ثم الثالثة، ثم كذلك، فيكون ذلك من الفتنة. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، نظرت إلى عشر إلى عشرين، هل تقدر عليهن كلهن أن تتزوجهن؟ لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر، ولا أنت صابر عن بعضه. فالسلامة من ذلك غض البصر، أن تغض بصرك وأن تقصره على ما أحل الله تعالى لك. ثم يقول: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء في الأصل هو رض الخصية عروق الخصيتين، فإن ذلك يخفف من الشهوة أو يقطعها، رض عروقهما. كذلك ذلك لأن الصيام يضعف البنية ويضعف الشهوة وينحل به الجسم من آثار الجوع ونحوه، ويكون ذلك سببا لكثرة حدة الشهوة. هكذا أرشد إلى الصيام. قد يقولون في هذه الأزمنة: إننا نصوم كثيرا ومع ذلك لم تنكسر حدة الشهوة، لا يزال أحدنا يعاني من هذه الشهوة معاناة شديدة، فكيف كان الصيام وجاء في ذلك الزمان؟ الذين يصومون الطعام قليل، لا يطعمون إلا شيئا قليلا عند الإفطار وعند السحور، علقة البدن، العلقة من الطعام، فيكون الجوع سببا لهذه الكسر الحدة. كذلك أيضا كانوا مع الصيام يشتغلون بأبدانهم شغلا قويا شديدا، بحيث أنهم قد يشتغلون بحفر الآبار أو بالصعود على الجبال أو الصعود على المرتفعات وعلى الأشجار الرفيعة وحمل الأثقال الأشياء الثقيلة، وهذه الأشغال البدنية هي التي تسبب كسر حدة الشهوة. فأما في هذا الزمان فإنهم يأكلون أكلا كثيرا عند السحور وعند الإفطار وعين في الليل، وكذلك أيضا يريحون أنفسهم لا يجدون يعملون عملا، بل أحدهم يكون على فراشه طوال نهاره وطوال أكثر ليله، فكيف يكون ذلك سببا في كسر حدة الشهوة؟ هكذا هذا الفرق بين الأولين الذين تنكسر الشهوة بالصيام، وهؤلاء الذين لا تنكسر حدة أحدهم. ثم أيضا وقعت أيضا بلية أخرى، وهي النظر إلى المردان من الذكور. ابتلي كثير وكثير والعياذ بالله بتحديق النظر إلى المردان، ويثور شهوة أحدهم متى نظر إلى صبي بهذه الصفة. ليس ذلك خاصا بالذكور أو الإناث، بل تعدوا إلى الذكور والعياذ بالله. وكثر أيضا فعل الفاحشة، فعل فاحشة اللواط، وذلك بسبب هذه العزوبة وطول أو شدة الغلمة والشهوة، صار ذلك سببا لانتشار هذه الفاحشة الشنيعة، فاحشة فعل قوم لوط نعوذ بالله. فكان السلف رحمهم الله يمنعون من صحبة الأحداث ويحذرون من الوقوع في مثل هذه الفاحشة، ويمنعون أن يكون يظهر هؤلاء المردان بهذه الصفة. يقولون إياكم وهؤلاء المنعمين، هؤلاء الأطفال المنعمون الذين يظهرون بصفة سيئة، فإنهم دعاة إلى فعل هذه الفواحش والمنكرات. الكلام على هذا معروف ومذكور، ولعلنا نتوقف ها هنا ونعيد أو نشرح الباقي في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا السائل يقول بعض القبعات تكون سميكة جدا تغطي الجبهة، هل يجوز أن بين الجبهة والأرض حين السجود؟ لا مانع من ذلك، إذا سجد على طرف إمامته أو على طرف كلنسوته أو على ما يسمونه بالقبعة أو البريحة أو البرنيطة، إذا سجد على طرفها. سائل يقول ما هي صفات الوجود التي جاءت في الحديث؟ المتوددة إلى زوجها المتحببة إليه، والتي إن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته لنفسها وماله. يقول ما حكم تشكير المرأة؟ لا يجوز تشكير الحواجب. ما حكم قصدها لشعارها؟ نرى أنه لا يجوز إلا إذا طال كثيرا. لماذا قال صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث؟ يعني عادة أن الناس إنما يتشاءمون بهذه الثلاث، وإلا فالأصل أنه ليس بها شؤم أصلا. وهذا يقول يوجد في محراب المسجد عندنا أن كلمة الله مقابلة لكلمة محمد، كأنه يقول الله محمد. فقال أهل هذه الدعوات هذه طريقة الصوفية. صحيح أن هذا كذب، لا يجوز. الأولى يكتب مثلا شهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما كلمة الله محمد فإن في هذا شيء من الغلو. هذا يقول عند جعل الثواب للميت هل يحصر بذلك، هل يجهر؟ تكفي النية، وإن جهر وتلفظ بذلك فلا مانع. يقول ما معنى قول الداعي في دعاء اللهم أنزل بأدائك رجزك؟ الرجز هو العذاب، في قوله تعالى ولما أصابهم الرجز قالوا ادع لنا ربك إن كشفت عنا الرجز. فلما كشفنا عنهم الرجز يعني أنواع من العذاب، سواء عذاب سماويا بريح شديدة أو بغرق أو بأمراض أو نحو ذلك. الله تعالى هو الذي خلق هذا، فهو رجزه الذي يرسله على من يشاء. وكذلك أما الرجس فالرجس هو النجاسة. كذلك يقول فيجوز الدعاء على اليهود اللهم عليك بني إسرائيل، يعني الموجودين من الكفار. لكن إذا كان هناك إسرائيليون قد أسلموا فلا يجوز، لكن الأولى أن يكون عليك باليهود. يقول ما معنى رواه البخاري تعليقا، يعني رواه بغير إسناد، فذكره بدون إسناد، ما قال حدثنا فلان. هل يصح أن أسلم على الأموات وأنا في السيارة إذا مررت بها أو بطائرة؟ هل المرأة تسلم؟ يجوز ذلك. من مر على مقبرة فإنه يقول السلام عليكم أيها المسلمون أو أيها أهل الديار ونحو ذلك، ولو في الطريق ولو في السيارة، رجل أو امرأة إذا كان بينه وبينها، المرأة إذا كان بينها وبينه حاجز. يقول قال تعالى ليس الإنسان إلا ما سعى. صحيح أنه لا يملك عمل غيره، عمل الإنسان الذي يملكه هو ما عمله لنفسه، أما عمل غيره فلا. لكن إذا صدق عليه إنسان فإنه يصير عملا له. يقول لو قال رجل لي، لو قال رجل لي رجل أو كلك، لو قال رجل لرجل أوكلك أن تصلي عني صلاة فريضة، لا يجوز هذا. قد يكون هذا من الاستهزاء، أن الذين لا يصلون يقولون وكلتك يا فلان. هذا يقول هل يصح دفع زكاة المال المجاهدين في غزة؟ يجوز ذلك إذا تحقق أنه يصل إليهم، أما إذا خاف أنه لا يصل فإنه لا يجوز. يسأل عن قوله في الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب. يقول ما حكم قتل المسلم اليهودي في دار السلم؟ نرى أنه لا يجوز إذا كان في دار السلم. يقول كثر موت الفجأة، هل كثرة موت الفجأة؟ يقولون أنه يخاف أنه دليل قرب الساعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.